بسم الله والحمد لله صلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم ودرسنا في تفسير السعدي. وفي بعدما أنهينا تفسير سورة البقرة ندخل إلى سورة آل عمران وهي الزهراء الثانية. السورة الأولى الزهراء الأولى البقرة، والزهراء من الزهر وهو النور والسطوع والإشراق، تقول فلان أزهر يعني أشرق، وامرأة زهراء يعني مشرقة منيرة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين بالزهراوين، بالزهراوين، وربط بينهما لاتصالهما اتصال الوثيق جدا. ولذلك سورة الفاتحة في أواخرها قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم بعد ما نحذر من هاتين الملتين أو الطائفتين اليهود والنصارى، لما حذر منهم باختصار في سورة الفاتحة شرع في بيان خطورة هؤلاء هاتين الطائفتين الأولى اليهود في سورة البقرة، فبين يعني مثالبهم وذكر قبائحهم ومواقفهم، ثم بعد ذلك في سورة آل عمران بين أيضا موقف النصارى. سورة آل عمران قسمها أهل العلم إلى قسمين، وهي في الحقيقة في موضوعها تتحدث عن الثبات ووسائل الثبات، تتحدث عن الثبات كيف يثبت الإنسان، ولذلك فيها آية نصت على الثبات وهي قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هي انقسمت قسمين، القسم الأول المئة الأولى تتحدث عن مواقف النصارى من عبادة الله سبحانه وتعالى وكيف اتخذوا عيسى من دون الله معبودا من دون الله. القسم الثاني قسم عن غزوة أحد وموقف الصحابة منهم وكيف ثبت من ثبت من الصحابة رضي الله عنهم، وتبدأ الآيات من 120 هذه بدايتها. ولذلك لما سئل عبد الرحمن بن عوف قال سأله أحد أظن المسور بن مخرمة أو غيره قال أين قصتكم في كتاب الله، قال في سورة آل عمران اقرأ الآية 20 بعد 100، وأنت تلاحظ 120 هي قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك، بداية القصة. السورة تتحدث عن هاتين الموضوعين وتؤكد على قضية الصبر، الصبر إن تتقوا وتصبروا في آيات كثيرة، قال اصبروا وصابروا ورابطوا. طيب نبدأ بالسورة الأول إيه حديث عن النصارى كله إلى تقريبا إلى يعني بداية قصة وإذ غدوت، قبلها كله عن النصارى وموقفهم، نصارى المتقدمين ونصارى المعاصرين، المعاصرين الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم فامتنعوا، إيه هؤلاء النصارى من أول شيء. قسم الثاني على غزوة أحد، نعم غزوة أحد وموقف المؤمنين منها وكيف ثبتوا، نعم. طيب وكلاهما تبدأ بحروف مقطعة وكلاهما افتتاحيتهما أيضا تركيز على القرآن، هذه قال هناك هدى للمتقين وذكر صفات المتقين، وهنا ركز على الكتب الثلاثة كأنه قال يعني هذا القرآن والتوراة والإنجيل لأن تخاطب اليهود هاتين السورتين وتخاطب النصارى، فذكر التوراة والإنجيل والقرآن. طيب نشوف يعني من خلال السورة يتضح لنا الأمر أكثر وأكثر، وتلاحظ أن القسم الأول الذي يتحدث عن النصارى وكفرهم بالله واتخاذهم عيسى معبودا من دون الله وإلها من دون الله، تجد السورة تركز على كلمة لا إله إلا الله كثير كثير في السورة، من أولها أول آية ثاني آية قال الله لا إله إلا، وتجد فيها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرحمة قائم القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تجد كلمة لا إله تركز على تثبيت العقيدة الصحيحة وبيان موقف النصارى منها. طيب نبدأ على بركة الله، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين. تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، المقيم لأحوال خلقه، وقد قام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية. فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد بما شهدت به ووافقها، وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطريق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. الشيخ رحمه الله تكلم عن مسألة حروف المقطعة، قال ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، وهذا كلام سليم، لكن ما الغرض من مجيئها؟ ما الغاية؟ ما المقصد؟ هنا النقطة. لماذا افتتح الله بعض السور؟ افتتح الله 29 سورة في كتاب الله كلها مبتدأة بالحروف المقطعة على تنوع هذه الحروف. بعضها ابتدأ بحرف واحد مثل نون وصاد، وبعضها حرفين مثل حاميم، وبعضها ثلاثة مثل ألف لام ميم، وبعضها أربعة مثل ألف لام ميم راء، وبعضها خمسة، وهذا أقصى شيء مثل أول مريم والشورى، فأقصى شيء خمسة. الأعراف أربعة، الأعراف والرعد، أربعة حروف. طيب، هذه الحروف فعلا الحرف الواحد لما يأتي كذا ألف لام ميم لا معنى له، إذا تكونت مع بعض تعطيه معنى، لما تقول زاء ويا ودال ما له، كل واحد ما له معنى، لكن إذا اجتمعت نقول زيد، زيد زيد يعطي معنى اسم علم. طيب، ألف لام ميم هذه ما الغرض، ما الهدف منها؟ نقول الغرض والهدف منها هو الرد على الكفار المعاندين من العرب الذين لم يؤمنوا وردوا القرآن وكفروا به، أن الله تحداهم وقال إما أن تؤمنوا بهذا الكتاب المنزل وبرسوله، وإلا فأتوا بكتاب مثله، فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، ما استطاعوا. فالمقصود منها بيان أن هذا القرآن المكون من هذه الحروف هو كلامكم الذي أنتم تكونون منه الحروف، وتكتبوا قصائدكم وأشعاركم وخطبكم من هذا الكلام، والقرآن شبيه بهذا القرآن، فهو جاء معجزا لكم، تستطيعون تجيبوا تأتون بمثله، ولا آمنوا به وصدقوا واتبعوا. ولذلك في سورة البقرة لما قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار، أنقذوا أنفسكم، فهذا كتاب الله نزل عليكم، وهذا الرسول جاءكم، الإيمان أو النار أمامكم. طيب، هذه معنى الحروف المقطعة باختصار. الحروف دائما يتكلم عنها العلماء من حيث المعنى، من حيث الهدف، الغاية، المقصد، المغزى منها. تكلمون أيضا من حيث كتابة هذه الحروف، كيف تكتب، من حيث معناها، كيف تنطق، لها نطق خاص، لها نطق قراءة خاص، لها تجويد خاص، لها تجويد من حيث فيها ما هو يمد مدا طبيعيا مثل طاء هاء، منها ما يمد بحركتين مثل حاء حاء ميم حاء، حركتين تشبعها، أو قد تكون طبيعي والميم تمد إلى ست حركات، وهكذا فيها مشدد فيها مخفف. طيب، هذه بالنسبة من حيث أحكامها التجويدية. طيب، يقول الشيخ بعد ذلك، يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما تكلم عن الله لا إله إلا هو، وإنما دخل على مسألة على الحي، قال الحي يعني كامل الحياة، والله هذه لأنها مرت كثير، مرت في سورة البقرة الله لا إله إلا هو مرت، ونلاحظ أن اسم الله من الأسماء الخاصة بالله لا يطلق على غيره، مثل الرب والله الرحمن هذه أسماء خاصة مثل الرحمن ومثل القيوم، في أسماء خاصة بالخالق، هذه لا تطلق، الرحمن لا تطلق إلا على الله، لا يجوز إطلاقها على غير الله. لكن هناك أسماء يجوز إطلاقها مثل العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه جائزة في كثير. الحي تقول فلان حي حي، لكن ليست حياة كحياة الله سبحانه وتعالى. طيب يقول هو الحي، شوف لاحظ، قال الحي كامل الحياة. ليش؟ قال لأن له جميع معاني الحياة، ليست كحياة البشر أو حياة المخلوق ينتهي. يقول القيوم، قال القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه، يعني هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى خلقه، لا يحتاج إلى خلقه، غني عنهم، وهو قائم عليهم بما يحتاجون إليه. أعطتنا معنيين كلمة القيوم، وقرئت بقراءة سبعية القيام، الحي القيام، قيام فعال وقيوم كلها صحيحة. الله، شوف كلمة الله، هذا الاسم، الاسم مأخوذ من الإله أصلها، الإله، ومأخوذ من من من من الفعل أله بمعنى أحب وعبد، فالذي يعبد ويحب يقال لمعبوده ومحبوبه يقال له السلام، يقال له، يقال له مألوه، الإله المألوه المحبوب. وكلمة الله هذا الاسم العظيم لا يطلق إلا على الله، تدخل في جميع الأسماء والصفات كلها تشمله. فما إذا قلت الله دخل فيه الحي القيوم، كل الأسماء تدخل فيه، الملك الجبار العزيز كلها تدخل فيه تحت كلمة، لأن كلمة الله هي تقتضي معاني الألوهية، تقتضي معاني الألوهية التي كلها تندرج تحتها، فالملك العزيز الحكيم كل هذا تدخل تحت كلمة الله. طيب يقول، يقول ما معنى القيوم؟ عرفناها. ثم قال وقد أقام أحوالهم الدينية، لأنه قائم، قال المقيم لأحوال خلقه، ثم ذكر لك أمثلة، قال قد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، يعني كلها أقامها الله سبحانه وتعالى. قال ومن أحوالهم الدينية أنه أنزل، أنه أنزل على رسوله محمد الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، هذا من معنى القيوم، القيوم الذي يقوم على بأحوال عباده، ومنها أنه يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب. طيب يقول مصدقا لما بين يديه، يعني هذا القرآن جاء ليصدق الكتب السابقة، الكتب السابقة. طيب يقول مصدق لما بين يديه من الكتب، أي من الكتب التي مرت قبل ذلك مثل التوراة والإنجيل. طيب ليش ما نقول من الكتب بين يديه المستقبلة؟ نقول لأنه ما في كتاب بعد القرآن، خلاص ما في إلا الكتب السابقة وهو مهيمن عليها. طيب يقول وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل، شوف كان فيه إشارة إلى اليهود والنصارى، يقول أنزلنا القرآن وأنزلنا التوراة على اليهود وأنزلنا الإنجيل على، لذلك سيتكلم عن الحديث عن النصارى. قال شوف، قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل هذا القرآن. لما طيب ليش قدم القرآن؟ لأن القرآن أشرف كتب، ولذلك قدمه، قال نزل عليك يا محمد الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى، ما الغرض منها؟ قال هدى للناس. طيب يقول هدى، قال الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم من الجهالات. طيب ثم قال وأنزل الفرقان، ليش جاب كلمة الفرقان؟ ثم ما المراد بالفرقان؟ هل هو القرآن؟ طيب إذا كان القرآن سبقا ذكر، ما الفائدة؟ هو قال أنزل عليك الكتاب يعني القرآن، ثم قال وأنزل التوراة والإنجيل، ثم قال وأنزل الفرقان، ما المراد بالفرقان هذا؟ هل هو القرآن ولا الكتب السابقة؟ ولو كان القرآن طيب ما الفائدة؟ لماذا أعاده؟ حتى الكتب السابقة لماذا أعاده؟ قال، قال الفرقان ليبين لك الحكمة من نزول الكتب، الغاية من نزول الكتب أنها تفرق بين الهدى والضلال، والسعادة وأهل السعادة، والشقاوة وأهل الشقاوة، والصراط المستقيم وصراط الجحيم، لذلك سمى الكتب. ولذلك لما جاء عند قصة موسى قال آتينا موسى الفرقان وهو القرآن، آتينا موسى الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. فكلمة الفرقان هذه وصف، وصف للقرآن، ووصف للقرآن، وصف للكتب السابقة لأنها تفرق. طيب ليش جاء بكلمة الفرقان في هذه السورة؟ قال لأن هذه السورة ستكشف لك شبهات شبهات النصارى، فكأن قال هذا كتاب الفرقان هو الذي سيزيح ما عند النصارى من شبهات. شوف إشارات عجيبة في هذه، يسمونها يسميها البلاغيون يسمونها براعة الاستهلال في السور، كيف يستهل السورة لك، لأن قصائد العرب كانت على هذا النمط، كان إذا ألقى القصيدة والمعلقات يعطيك مقصود القصيدة في أول أبياتها، يشير لك أن أنا أقصد بالقصيدة هذه وأهدف إلى شيء معين، فيبدأون بها يرمزون بشيء معين. فالقرآن يسمى براعة الاستهلال في كل السور، كل السور التي تلاحظ فيها مثل سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إذن سيتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الزواج، نعم، يتكلم عن الذكر والأنثى، نعم، يتكلم عن العلاقات الزوجية، كلها مبسوطة في السورة. أبدها أعطاك إياها موجزة في أول السورة، الموجز ثم التفصيل، وهكذا في جميع سور القرآن. أي سورة تدخل عليها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، وش اللي فرضنا فيها؟ قال الحدود، وهكذا. طيب عندنا إن الذين كفروا، طيب إن الذين كفروا، طيب تفضل. والذين كفروا بآيات الله التي بينها التي بينها، لا عندك والذين، إن الذين ثم الذين كفروا، عجيب ما ذكر إن الذين، إيه نعم صح، لكن هي أنا عندي في النسخة هذه وإن الذين كفروا، وإن الذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه. ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط. شوف لاحظ ليش ختم السورة ختم الآية والله عزيز ذو انتقام، دائما خواتيم الآيات لها علاقة بما قبلها، يسمون السياق الآيات. شوف لما قال والذين كفروا لهم عذاب شديد، من المناسب؟ لو قال والذين كفروا لهم عذاب شديد والله غفور رحيم ما تتناسب أبدا، لذلك قال والله عزيز ذو انتقام ممن عصى، فيها تهديد ووعيد، وأن الله قدير على ذلك. طيب ومن تمامي، نعم أحسن الله إليكم، من تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطن الحوامل فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوال من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه. شوف لاحظ كلها تركز على ما سيأتيك في السورة، مش تتحدث عن السورة. شوف لاحظ يقول لك، يعني يقرر لك قد عقيدة التوحيد والإلهية والعبودية، وأنه هو الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد سبحانه وتعالى، تركيز على هذا الأمر. الأمر الثاني تحذير من الكفر بالله والكفر بآياته، وقال والذين كفروا، إن الذين كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله لأنهم جاءتهم الآيات وقامت عليهم الحجج. شوف ثم قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا أيضا فيه إثبات ألوهيته وعظمته، إذا كان بهذا إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، سعة علمه، سعة الذي يستحق العبادة، ماذا يصنع عيسى عند الله سبحانه وتعالى؟ هل يعلم شيء؟ ما يعلم عن نفسه حتى يعلم عن الناس الآخرين إلا بأمر من الله. فكنا إشارات، كلها إشارات، تقرير التوحيد والرد على مخالفه. طيب يقول لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، ثم قال حتى ما في بطون الحوامل، لا تظن أن الحوامل هنا النساء من بني آدم، لا، جميع المخلوقات من الحيوانات حتى الحشرات والطيور، الحوامل يعلم الله سبحانه وتعالى ما في بطونها، وكم ستحمل ومتى تحمل ومتى تضع، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، شيء يعني شيء ما تتصوره في عالم الطيور وعالم البحار وعالم كذا، من يعلم أن هذه السمكة في قاع البحر متى تحمل ومتى ستلد وأين تلد وماذا ستلد بأي شيء، أو زواحف الأرض تحت الأرض تدخل تحت الجبال ما تدري عنها، لا يعلمها إلا الله، شيء عجيب. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى. قال شف يعني وأتصوير، شف التصوير، تصويركم هذا يدل على أن مخاطب بها بني آدم، صوركم في الأرحام تصوير، قال يصوركم أنتم. وتصوير البشر من أعظم مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، من أعظم مظاهر قدرة الله. وفيه رد، شف إشارة فيه رد على من؟ على النصارى الذين يؤلهون عيسى، وعيسى هو المخلوق، من اللي خلقه؟ خلقه من تراب أصلا، خلقه من غير أب، خلقه من إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فهو خلقه من، قال كن فيكون. فالذي صوره وخلقه هو الله سبحانه وتعالى، فكيف تعبدون شخصا قد صور وخلق وأوجد؟ شيء عجيب، رد على النصارى، هو الذي يصوركم. طيب لو جاءك سائل سألك قال لك ما الفرق بين لما تقول المصور وهو الله والخالق، هل الفرق بين التصوير والخلق؟ نقول الخلق هو إيجاد الشيء من العدم، التصوير لا، تشكيله كيف يعني يخلقه بأي صورة، بأي لون، بأي شكل، هل هو كامل الخلقة أو فيه نقص، هذه التصوير يسمى تصوير، وهو إيجاد الشيء بشيء يعني قد يختلف. تجده يصور البهائم بشكل معين، ويصور بني آدم بشكل معين، ويصور الطيور بشكل، هذا يسمى تصوير، وهو تشكيل الشيء، تشكيله. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. لحظة كنك تركت شيء ولا لا؟ لا ما طلعت. أنت قرأت لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي قهر بقوته واعتز. نعم. طيب وبعدها يخبر تعالى عن عظمته. إيه نعم هذه الآيات. إيه نعم تفضل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة يردون إليه المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة في هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة وقوله وما يعلم تأويله إلا الله إن أريد بالتأويل ما طيب لحظة يعني الآن هو دخلت الآيات الآن في حقيقة هذا القرآن وفيه أيضا يعني تتضمن الرد على النصارى فإن النصارى تمسكوا بأي شيء تمسكوا بالشبهات سواء الشبهات اللي عندهم في عقيدتهم أو في عندهم في الإنجيل مما حرفوه أو الشبهات التي في القرآن الكريم تمسكوا فيها بشبهات وذلك النصارى والمستشرقون الآن وقبل سنين كانوا يأخذون شبهات القرآن ويردون بها على المسلمين فرد الله سبحانه وتعالى وبين قال هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني الله سبحانه المنفرد الإله ها؟ الله الذي لا إله إلا هو، هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذا كتاب بيّن لك أنه انقسم قسمين، قال منه آيات محكمات، محكمات يعني واضحة الدلالة، ما ليس فيها غموض وليس فيها اشتباه على أحد، هذا معنى محكمة، لما يقال لك آية محكمة يعني واضحة الدلالة لا اشتباه فيها، كل يعرفها، مثل قول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه آيات واضحة جدا. طيب يقول هن أم الكتاب يعني أصول الشريعة، أم الكتاب يعني هن أصول الشريعة الواضحة الدلالة. قال وأخر متشابهات يعني في القرآن آيات أخر لكن ليست كثيرة، متشابهات، متشابهات. ما موقف الناس منها؟ قال لك موقف الناس من المتشابه على قسمين، قسم وهم الذين في قلوبهم مرض ويبحثون عنها ويتمسكون بالمتشابهات، هؤلاء في قلوبهم زيغ، قال في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق ولا يريدون الحق، لذلك إذا رأى الحق انصرف عنه، تأتيه بآيات وحجج لا يقبلها، لا يقبلها، ويذهب إلى شبهات الشريعة فيها التباس ويتمسك بها، يتمسك بهذه الشبهات حتى يثير أمام الناس هذه الشبهات، مثل قضية الحجاب، مثل قضية السفر بلا محرم، مثل قضايا اختلاط، مثل أشياء كثيرة يبحثون عنها ويثيرونها أمام الناس، قل شوف هذا الدليل يدل على كذا، وهذا الدليل يدل على كذا، وهذا الدليل يدل على هكذا، ولا يفهمون أصلا هذه النصوص، فيأتي العلماء الراسخون في العلم ويأخذون هذه الشبهات ويردونها إلى أصولها، ترد الشبهة إلى المحكم فتزول، فتزول ولا يبقى لها أثر. قال وأخر متشابهات، السلام ورحمة الله، إيه نعم، قال ابتغاء هذه قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ويبحثون عنه وينقبون عنه ويثيرونه ويعقدون المجالس والجلسات والمؤتمرات علشان يثيرون هذه الشبهة أمام العوام فيتبعون ما تشابه منه، والغرض من ذلك قال ابتغاء الفتنة بين الناس حتى يثير الفتنة بين الناس، وابتغاء تأويله يعني تحريف القرآن، تحريفه وتبديله وتغييره. قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما حكم الوقف هنا؟ وهل إذا وصلت يختلف المعنى؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، يتكلم عنها المؤلف الحين. نعم، فيقول هذه هذا موقف الراسخ، موقف الذين يبحثون عن الشبهات هم الذين في قلوبهم زيغ. طيب ما موقف الطائفة الثانية؟ قال الطائفة الثانية هم أولو العلم الراسخون في العلم، وليس العلم فقط، لا، راسخون في العلم. ما موقفهم؟ آمنا به كل من عند ربنا، وهم يصدقون أن هذا القرآن منزل عند الله، وأنهم يؤمنون به ويردون المتشابه إلى المحكم فيزول المتشابه، يزول المتشابه ويرد إلى الآية. أي آيات تأتيك متصادمة ظاهرها تصادم، ظاهرها التعارض، أو آية فيها شبهة ما تدري إيش معناها، فيها لبس، هذه أهل العلم يزيلون عنها اللبس ويوجهون هذه كذا، ويوجهون هذه ويردونها إلى أصولها فيزول التشابه. ولو كان من عند غير الله ولو وجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله ما في اختلاف، لكن الإشكال في من؟ الإشكال في الشخص ذاته. فالأعمى قد يقول لك ما في الشمس، تجي تقول له في الشمس موجودة، قال لا ما فيه أنا ما أشوفها، أقول العيب فيك أنت، أنت أعمى ما تشوف، لكن الشمس موجودة. هنا يأتونك مثل كذا يقول لك هذا كذا وهذا كذا، أنت البلاء فيك أنت والمشكلة فيك أنت، أنت ما تفهم. فإذا أشكل عليك شيء ارجع إلى أهل العلم الراسخين ويكشفون لك هذه الأشياء. طيب وما يعلم تأويله إلا الله، تفضل. صلى الله عليك. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه، وتعين الوقوف على إلا الله، أي تعين الوقوف، إذا نقف عند إلا الله إذا أردنا بالتأويل ما هو حقيقة الأمر. شف وما يؤول إليه، إن حقائق الأمور ما يعلم إلا الله حقيقة، خاصة في الأشياء التي من التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، مثل حقائق اليوم الآخر، مثل حقائق مثل كيفيات الأسماء والصفات، هذه لا يعلمه إلا الله، فيجب عليك أن تقف، لأن معنى تأويله أي حقيقة أمره. أما إذا أردت بالتأويل التفسير فيجوز لك الوقف والوصل. طيب نعم، أحسن إليك. حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى. أيوة، إذن يجوز أن العطف، يجوز أن تعطف ويجوز أن تقف. وإذا عطفت تقول وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون أيضا يعلمون تأويله أي تفسيره. وماذا يقولون؟ حالهم يقولون آمنا به، مع أنهم يؤمنون ويصدقون ويعلمون تفسيره. طيب سم أي من أي ناحية؟ شو الإشكال؟ إيه لا لا، الصفة الثانية ليست الصفة الثانية، تحكي لك حالهم، حال عرفت. يقول لك ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. زين طيب، الراسخون في العلم عطني عنهم، ماذا أعرف عنهم؟ قال حال كون يقولون وحال كونهم ماذا؟ حال يقولون وحالهم أي نعم، راسخون في العلم وحالهم أنهم يقولون آمنا به، فما فيه إشكال. نعم فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. شوف الشيخ يقول هذا دليل على رسوخهم، وهذا مدح لهم أنهم يعلمونه ويقولون هذا الكلام، ليس فقط يقول نحن نعلم ويسكت، لا يقولون آمنا، يعني هذا دليل على زيادة إيمانهم وقوة إيمانهم، أنهم يعلمون المعاني وعندهم اليقين والإيمان بأنهم من عند الله. نعم. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين، دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات. شوف، لاحظ أن الشيخ دائما يربط الآيات بعضها ببعض، كأن هذه جاءت بعد هذه وهذه مرتبة. يقول شوف، لما قسم الناس قسمين، من هو زائغ في عقيدة عن الإسلام وينحرف ويقع في الكفر، وهؤلاء يثبتهم الله، إذن يحتاجون إلى ثبات. طيب من كيف يثبتون؟ قال بدعائهم، بدعاء. ولذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم قلب القلوب والأبصار، فهم بحاجة أن الله يثبتهم، لأن هذه الفتن والشبهات قد تزيغ بالواحد وهو ما يدري، يدخل فيها يضيع فيها مثل شبكة العنكبوت، ما يدري لقد أطبقت عليه ولا يدري، ففتن عظيمة. نعم أحسن الله إليك. إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات، وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات. يقول لك هذه الآية وما قبلها بيان موقف الراسخين وأنهم يثبتون وأنهم يطلبون ذا، يقول هذا هو المنهج في دفع الشبهات، إذا أردت أن تدفع الشبهات اسلك هذا المسلك. نعم. وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسب كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره، والله ما تولى لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء، والله أعلم. شوف هذه أيضا، أنا مرة كان واحد أثار هذه مثل هذه الشبهة، قرأت في كتاب من هؤلاء المعاصرين الذين يثيرون الشبه، في يدعون أنهم من الإسلام ويثيرون الشبه، وموجودين الآن يكتبون ضد الإسلام وكذا. أذكر من ضمنهم كان واحد يقول كيف الله سبحانه وتعالى يزيغ قلوبهم، علماء وراسخين ويقولون لا تزيغ، يعني الله يزيغ قلوبهم؟ مش هذا ما يصح الدعاء، يقول كذا هو، وما يصح الدعاء هذا، لا تزيغ قلبي، الله دخلك في الإسلام وأنعم عليك بهداية، تقول لا تزيغ قلبي؟ فنقول ربنا تزيغ قلوبنا، أي لا نقع فيما يزيغ قلوبنا، ربنا اصرف عنا، هذا المقصود به. فذاك الشيخ نبه عليه، قال شوف، قال العبد إذا تولى عن ربه ودخل في الشبهات والكفر والضلالات وتولاه الشيطان، فالنتيجة أن الله سبحانه يزيغ قلبه، لأنه لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فتركهم، نعم، نسوا الله فنسيهم، وهذا عقوبة عليهم، فما ظلمهم الله، ولكن هم لما وقعوا وعصوا وتمردوا على الله عاقبهم الله بتركهم في الضلالات. طيب واصل. أحسن إليك. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا من تتمة الكلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات. كيف يربط الشيخ رحمه الله هذه الآية ربنا، أن يقول هذه من دعاء الراسخين؟ دعاء الراسخين يقول لا تزغ قلوبنا في الدنيا، ومن دعائهم في الآخرة يقولون ربنا إنك جامع الناس ليوم، يعني يظهرون حقيقة ويقينهم بالإيمان باليوم الآخر وأن الله لا يخلف الميعاد. يقول هذا من تتمة كلامهم، ويتضمن الإقرار بالبعث والجزاء. وقال هذا يستلزم ماذا؟ إذا كنت تقر بالبعث والجزاء ماذا يستلزم؟ يستلزم العمل لهذا اليوم، العمل والاستعداد لهذا اليوم. وذلك دائما العلماء الراسخون على استعداد دائما لهذا اليوم، استعدادها. يقول لأنك أنت دائما تتذكر اليوم الآخر وتحسب له 1000 حساب، ودائما في ذهنك أنك ما تدري متى يأتيك الموت، ودائما تتذكر الآخرة، هذا طريق إلى صلاح القلب. أما الغفلة عن الآخرة هي التي تجعل القلب يضيع ويغفل إذا لكن ذكرك اليوم الآخر هو أقوى طريق إلى صلاح القلب. يقول شف إلى صلاح القلب، وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر. فاليوم الآخر إيمانك تذكرك اليوم الآخر يدعوك إلى الإكثار من الخير والبعد عن الشر، قال الذين هما أساس الخيرات. بعدك عن الشر، إذا وجدت طريق فتن، وجدت شيء يصدك عن دين الله تتذكر اليوم الآخر ترجع إليه، إذا وجدت الخير تتذكر اليوم الآخر تقدم عليه مباشرة. هذا مقصود الشيخ. الشيخ رحمه الله يربط الآيات بعضها البعض، يركب الآيات بعضها البعض، ويعطيك فوائد جميلة جدا. طيب، عندنا بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى موقف الذين كفروا، وأن الدنيا لا تغني عنهم ولا مالهم ولا أموالهم، وأنهم وقود النار في الآخر. لما تحدث عن الآخرة موقف الراسخين ذكر موقف الكفار الذين على عكس ذلك. طيب، هذه نقف عند الآية هذه، وهي الآية 10 كذا، نقف عندها ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم.